وسلم والصحابة وفقدوه. أنا أنبي بميراث. هل مع النبي ليل نهار وهل أيمنه بيتكلم بالصواب؟ تصبح صوت ما تلاقوش؟ هذا من أعظم البلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيصبر أهل البلاء البلاءات العظيم. قال من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. حس النبي صلى الله عليه وسلم يوم لكن بلاد يوم كان يمشي فجعل ينادى بين رجلين العباس وعلي بن ابي طالب حاطط ايديه على كتفه وهم شايلينه رجليه بالجرب يقول خالف أبو بكر سبيل الأدب إن لم يضرب